التهاني والتحية والسلام نبتدي فيها وبالله نستعين في نهار نحتفل به كل عام البلد والشعب فيه معيدين فيه نذكر راعي المجد الهمام قاسم اللي طبعه النصر المبين غير كون شاعر وقاضي ومام شيخ دار وشيخ فعل وشيخ دين وحد بلاده بحنكة واهتمام والفكر والعزم والسيف السنين لين ساد الأمن والصرح استقام ولم شمل أعرابه المتشتتين للقبائل حط وحدة والتحام عقب كانوا في البلد متنازعين يالله تسكنه يا رب الأنام في جوار الأنبياء والصالحين والعلمية دار في ظل الكرام والمكارم في الشيوخ الحاضرين أصبحت دولة قطر خير وسلام.